وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.